يقول فتاة غير متزوجة لا تصلي، يقول لها والدها صلي فلا تطيعه ولا تعمل بما يقول، فعلى من تقع مسؤولية هذه الفتاة جزاكم الله خيرا؟ على والدها وعلى إخوتها، عليهم يقوموا عليها ولو بالضرب حتى تستقيم حتى تصلي، فإن لم تستقيم يرفع بأمرها إلى المحكمة في الفتاة، فإن تابت وإلا قتلت، يرفع أمرها إلى المحكمة الشرعية، فإن تابت وهداها الله فالحمد لله إلا وجب قتلها، لأن من ترك الصلاة في الفتاة فإن تاب وإلا قتل من ولي الأمر، والمحكمة تلوم عن ولي الأمر، ولا يجوز لأبيها السكوت عنها ولا لإخوتها ولا لأعمامها، على الجميع أن يقوموا عليها لعل الله يهديها بأسبابه، مع الضرب لا مانع يهديها أبوها يهديها إخوتها ضربا يسبب خضوعها من الباطل، لعل الله يهديها بذلك، فإن لم يجد ذلك وجب أن يرفع أمرها إلى المحكمة حتى تجري عليها الحكم الشرعي. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.